الراديو 90-90 هواها مصر. الكلام معليهوش جمرك، الجملة دي لازم تبقى شعار مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. ليه بقى لازم تبقى الشعار؟ لأن الحدوتة كلها في الكلام، في الكلام الأول اللي كان حلو، ولما كان حلو كان ممكن يبقى مفيد، بتوسع دايرة معارفك بناس ما كنتش تتخيل إنك تقابلها أو تشوفها، نجومك المفضلين جنبك، السياسيين حواليك. بس الموضوع اتطور وبسرعة، بقى الكلام بعد ما كان بحساب ولازم تقول حاجة مفيدة بقى هري في هري والسلام. ومش بس كده، بقى عادي إنك تقول رأي مختلف تلاقي الناس داخلة تشتم. الله، زي ما بقولك كده، ما انت عارف هو انت تايه، شتيمة وقلة أدب وحفلات وأجواء رخيصة على رأي عمنا يوسف إدريس. طب خلينا نرجع بظهرنا كده في التاريخ القريب، كمان شوية قربنا هو. خبطنا بظهرنا في حاجة اسمها أكاونت شخصي، يعني اللي عامل أكاونت على الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام أو خلافه ده أكاونت شخصي، أكاونته بتاعه هو، ملكه، من حقه يقول اللي نفسه فيه. مختلف يا عم، اعمل أنفريند، اعمل أنفولو، لكن تشتم وتقبح لازمتها ايه؟ بس الواحد اكتشف ان في ناس بتقل أدبها من باب انها تشتهر، انها تبقى معروفة، معروفة بانها هي اللي اتخانقت مع فلان او شتمت علان. مش بقولكوا أجواء رخيصة؟ فيها ايه لو رجعنا للقاعدة الذهبية الاولى؟ ده اسمه ايه؟ اسمه أكاونت. أكاونت ايه؟ شخصي. بس مات الكلام يا شباب. طبعا هتلاقي ناس على مواقع السوشيال ميديا واقفة على نصي التويتر او الفيسبوك بتوزع صكوك الوطنية، ده على اعتبار انهم عارفين مين اللي خان ومين اللي باع ومين الوطني، وده كلام طبعا مش حقيقي ومش منطقي. النقد حرية مكفولة بالقانون والدستور، النقد شيء ايجابي، شايف ان كلامه غلط اتناقش بأدب بالمعلومة. وحتلاقي ناس تانية واقفة على الناصية التانية بتوزع صكوك الإيمان والتكفير. يا ابني، هو مين قالك إن أنت صح وهو غلط أو العكس؟ خليك في حالك، كل واحد يبص في ورقته، بلاش هاري. زي ما بقولك كده، في ناس بتقول إن إحنا العرب خلينا مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للحروب الكلامية، وده حقيقي. أو الله حقيقي، بس مش لوحدنا بقى، الأمريكان عملوا كده قبلنا، والتايم لاين بتاع أي حد فيهم هتلاقي فيه برضو العنصري والكاثوليكي المتعصب والكاره لليابانيين وغيره وغيره. بس احنا حولنا مواقع التواصل للي أوحش من كده، مواقع التواصل بدل ما تبقى منصة للتواصل بقت طريقة للقطيعة بين الناس والخلاف وقلة القيمة ساعات، وده بيضرب الفكرة في مقتل. التواصل بيضربها في مقتل يا إخوانا، مش كده؟ استهدوا بالله يا عالم، عيب، ده أنتم ولاد معمودية واحدة، لا ده سامع ولا ده فاهم. طب نعمل إيه؟ نقفل الأكاونت يعني؟ أنا فكرت في ده كتير، بس لقيت إنه مش حل. لقيت إن الحل إني أقول رأيي، الرأي اللي أنا مقتنعة بيه، اللي بيوافق قناعاتي. مش مطلوب منك لا توافق عليه ولا تقول صح ولا غلط، المطلوب انك تناقشني، تحاورني. لو مش عاجبك باب الاكاونت يفوت جمل، وشباك الانفولو مفتوح 24 ساعة. خلينا نركز في تنمية افكارنا، في قدرتنا على المناقشة، قدرتنا على الاختلاف مش الخلاف. يا قاطني كوكب تويتر والفيسبوك، استقيموا يرحمكم الله. أو خلاص يلا نعمل حملة أنفولو لبعض، وكل واحد يكلم نفسه، أعمل لكم إيه؟ أنا مخصماك وتفتف على صباعي الصغير.